لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اقترب شهر رمضان، وها هي نسائم رمضان تفوح في أرجاء الأرض، يجد المسلمون أثرها وأثر اقتراب رمضان، والذي يتردد معه في هذه الأيام السؤال الذي ربما يتكرر في حياة المسلمين في هذه الأيام في كل يوم، ألا وهو: كم بقي على دخول رمضان؟ أو بمعنى آخر: متى رمضان؟ يكثر هذا السؤال بين المسلمين كلما اقترب شهر رمضان واقتربت أيامه، هذا الموسم الفضيل العظيم. متى رمضان؟ كم بقي على دخول شهر رمضان؟ وهذا السؤال عباد الله لابد أن يعقبه سؤال آخر يسأله كل من سأل هذا السؤال، يسأله لنفسه. إذا قال: متى رمضان؟ فيسأل نفسه السؤال الآخر: وماذا أعددت لرمضان؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن الأمر العظيم هو الساعة، ما أجابه بشيء، إنما أجابه بسؤال آخر ليرفع همته، لما قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى الساعة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال الآخر: وماذا أعددت لها؟ ولذا نقول لأنفسنا جميعا ونحن نردد في هذه الأيام التي اقترب فيها شهر رمضان: متى رمضان؟ فينبغي أن نقول لأنفسنا السؤال الآخر: وماذا أعددنا لرمضان؟ والصادقون عباد الله إذا سألوا فإنهم يسألون بصدق، وإذا أجابوا أجابوا بصدق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. إنهم إذا سألوا عن اقتراب رمضان وإقبال رمضان، ثم تساءلوا وسألوا أنفسهم أيضا: وماذا أعددت لدخول رمضان؟ تراهم يسارعون في الأخذ بالأسباب التي تقربهم من الفوز بهذا الموسم العظيم، ليكونوا قد أعدوا عدة، وهذا حال الصادق. أما أهل الكذب والمراوغة بل والنفاق والعياذ بالله، تراه ربما يسأل ولكنه لا ينشغل، كما قال الله عز وجل في المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته. فالصادق يعد عدة قبل دخول رمضان ليفوز بهذا الموسم العظيم الذي هو أكبر موسم للطاعة والعبادة في العام. ولذا عباد الله، هذا هو موضوع حديثنا في هذه الأحاديث التي تكون قبل رمضان. نقف في هذه الأسابيع القليلة على خطوات نحو الاستعداد لرمضان، أي نقف على بعض الخطوات التي هي بمثابة خطة أو عدة قبل دخول رمضان. نقف على هذه الخطوات نتجهز بها لهذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم الذي مدحه الله عز وجل ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أعطاه هذه المهابة والعظمة في كونه أعظم موسم للعبادة وطاعة الله عز وجل. وكفانا قول الله سبحانه وتعالى في حق رمضان: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خصه الله عز وجل بخصائص كثيرة، من أعظمها نزول القرآن الذي هو أعظم معجزة وأعظم ما جاء به نبي من الأنبياء. وخصه الله عز وجل بشهر الصيام أو بالصيام، وخصه الله بخصائص عظيمة ستأتي الإشارة إليها في طيات حديثنا حول هذه الخطوات. ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى بثلاث خطوات نحو رمضان، أو نحو الاستعداد لشهر رمضان، فإن حسن الاستعداد مقدمة على حسن النتائج. إن الإنسان الذي يحسن الاستعداد فإنه يسير بإذن الله نحو النتائج التي تدل على الفوز، والعكس بالعكس كذلك. إن الذي لا يحسن الاستعداد يسير إلى النتائج التي تنذر بالخسارة والعياذ بالله. وهذا شيء سنة من سنن الحياة، أي هذا الأمر سنة في الحياة عموما، أن حسن الاستعداد يدل على حسن النتائج والعكس كذلك. ولنضرب لذلك أمثلة من الحياة كذلك. انظر إلى الطالب المتفوق الذي يخرج في نهاية العام بالنتائج العظيمة والدرجة العالية والتفوق والسبق، بأي شيء بعد توفيق الله عز وجل كان ذلك؟ بحسن الاستعداد. أما الطالب الذي يفجأ بالامتحان أو لا يفتح المقررات إلا في ليلة في ليلة الامتحان، فغالبا تكون النتائج على غير ما نحب وغير ما يريد. كذلك انظر مثلا إلى العداء الماهر الذي يدخل السباق مع غيره. هذا العداء الذي فاز وكان أول الناس في هذا السباق، ما كان ذلك بالأمر الذي جاء اعتباطا، إنما جاء بعد توفيق الله عز وجل بحسن الاستعداد والتدرب، وقبل ذلك أعمال لابد من الإتيان بها ليصل إلى هذه النتيجة. أما العداء الفاشل الذي يقوم من النوم إلى السباق، هذا لن يستطيع أن يكمل السباق أصلا، ولربما توقف في أول السباق، كما هو حال كثير من الناس. إذا شرع في رمضان سرعان ما يتوقف بعد أيام عن الطاعة والعبادة والقيام والتهجد ونحو. لماذا؟ لأنه لم يحسن الاستعداد من قبل. وانظر إلى الجيوش المنتصرة وكيف وصلت إلى الانتصار، والجواب أنها ما وصلت إلى الانتصار بعد توفيق الله عز وجل إلا بحسن الاستعداد والتدرب وغير ذلك من أسباب الاستعداد لملاقاة العدو والخصم. أما الجيش الذي يصبح على ملاقاة العدو دون استعداد ولا مهارات قبل ذلك، فالنتيجة محسومة وهي الخسارة. هكذا عباد الله، هذه سنة ماضية في الكون، فكيف بأهل الآخرة؟ أعلن الله وإياكم منهم. كيف بطلاب الآخرة؟ إذا كان طلاب الدنيا لابد لهم من الاستعداد لينالوا الفوز، فكيف بطلاب الآخرة الذين يريدون الجنة؟ فلابد لها من ثمن، وهذا الثمن هو تقديم العمل الذي هو حسن الاستعداد. ولذا عباد الله لابد من خطوات قبل الدخول على رمضان، هي من باب حسن الاستعداد قبل إقبال هذا الشهر الفضيل. وكما أشرنا فإننا نقف اليوم على ثلاثة منها، ونستكملها بإذن الله تعالى بعد ذلك في أحاديث أخرى. هذه الثلاثة أولها تحقيق توبة صادقة، وثانيها تعويد الجوارح على الاستقامة لا سيما اللسان، وثالثها تعويد البدن على القيام. فأما أول هذه الخطوات وهي تحقيق توبة صادقة، أنت إذا أردت أن تقبل على رمضان آخذا بخطوات صحيحة نحو الفوز بهذا الشهر والفوز في آخره بنتائجه العظيمة، لا بد لك من توبة قبل دخول رمضان، لا بد من توبة صادقة. ونحن مأمورون بالتوبة في كل وقت. الله عز وجل يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فأنت إما تائب وإما ظالم. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، ويقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نحن مأمورون بالتوبة في كل وقت، لكنها تتأكد وتعظم مع إقبال رمضان. أقول لك في مثال يقرب لك المعنى. هب أنك تنتظر ضيفا عزيزا كريما منذ 11 شهرا لم تره، وأخبرت أنه سيأتي إلى بيتك بعد أيام أو نحو ذلك، فنظرت في بيتك فوجدت البيت غير نظيف، به قاذورات هنا وبه قاذورات هنا، والأشياء كلها فوق بعضها البعض ونحو ذلك. ماذا سيكون حالك إذا أردت استقبال هذا الضيف الحبيب إلى نفسك؟ كل الناس سيقومون ويعملون على تطهير البيت ونظافته وإعادة ترتيبه ليتناسب مع استقبال هذا الضيف الغالي الذي سيدخل. هكذا عباد الله، كلنا ذو خطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم قطاع، كلنا أصحاب الذنوب، منها ما يعلمه الله عز وجل وحده، ومنها ما يعلمه الله ويعلمه الناس. فمنا من هو يجاهر بالمعاصي فيعلم الناس بعد علم الله، ومنا من لا يعلم ذنوبه إلا الله. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم الذنوب، فكلنا أصحاب ذنوب. تفاوتت هذه الذنوب ودرجاتها؟ نعم. وإياك أن تظن إن كنت تصلي أو تصوم بعض الأشياء ونحو ذلك أنك خال من الذنوب، لا والله، إن هناك نوع من الذنوب عافانا الله وإياكم أخطر مما يتخيل أكثر الناس، ألا وهي ذنوب الباطن، ذنوب القلوب والعياذ بالله: الحسد، الحقد، حب الرياسة ونحو ذلك. كم من هذه الأمراض استقرت في قلوب كثير منا مع عبادة وحسن عمل ظاهر وغير ذلك، إلا أنها تفسد ربما علينا آخرتنا. فنحتاج إلى التوبة من هذه الذنوب كلها، وكل واحد منا يعرف ما عنده. والتوبة في هذا الشهر تتأكد عن كل وقت آخر، لا سيما وأنه شهر التوبة كما يقولون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي فيه كان يصعد على المنبر، فجاءه جبريل وجعل يقول: يا محمد إني داع فأمن على دعائي، ودعا بثلاثة أدعية والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن. فكان من بينها أن قال: من أدرك رمضان فمات فلم يغفر له باعده الله في النار. قل آمين. قال قلت آمين. إن الذي يعيش رمضان ويخرج من رمضان غير تائب غير مغفور الذنب هذا خاسر خسرانا مبينا. دعا عليه الرسول الملكي والرسول البشري. إذن هذه الفرصة العظمى أن نتوب إلى الله عز وجل في هذا الشهر. ثم إن الإقبال على الطاعات في هذا الشهر من غير توبة ينغص عليك هذه الطاعات. أنت وأنت تخالط الذنوب وتفعل الطاعات لن تشعر باستقرار قلب ولا رضا نفس أبدا إن كانت نفسك فيها خير. ولذلك لابد أن نقلع عن الذنوب، وكل واحد فينا يعلم ما عنده من الذنوب. وإياك والتسكين، إياك والتسكين لهذه الذنوب، أو ما هو أقبح التأجيل. والتأجيل والتسكين أن يؤجل الذنب إلى ما بعد رمضان، أو أن يسكن الذنب بأن يخفض درجته فيأتي إلى ذنبه أو بعض ذنوبه ويقول خلاص أنا هتوقف عنها في رمضان، وهو ينوي بعد رمضان أن يعود إليها. هذا ما تاب أصلا. فمن شروط التوبة العزم على عدم العودة. والذي سكن كذلك الذنب كالمثل التي هي متبرجة على سبيل المثال، فتأتي ببعض الأشياء تستر بها جزءا من بدنها ونحو ذلك في رمضان، وتقول عشان شهر رمضان. هذا تسكين للذنب وليس إقلاع عن الذنب. وهكذا سائر الذنوب، وكل منا يعلم ذنوبه. فإياك والتسكين وإياك والتأجيل، وإنما عليك بالاستئصال. نعم عليك بالاستئصال، فهذا خير العلاج. الاستئصال مؤلم نعم، لكنه خير العلاج في الأمراض التي لا سبيل من التخلص منها. والذنوب كالأعضاء التي فسدت لا بد من التخلص منها. ولذا إياك والتأجيل والتسكين. ولذا هذا الشهر الفضيل فرصتك، وإياك أن تسوف، إياك أن تسوف من الآن وتقول عندما يقبل رمضان سأتوقف عن الذنب الفلاني والعلاني وسأتوقف. لن تتوقف غالبا. لماذا؟ لأنك ما فعلت ذلك قبل رمضان استعدادا، فإنك ربما والغالب أنك ستضعف إذا أقبلت على رمضان ومعك الذنوب وأنت تقول سأمتنع. ولذا تجد كثيرا من الناس يقبل على رمضان فيمتنع عن بعض الذنوب، ثم سرعان بعد أيام قليلة يعود إليها مرة أخرى. لماذا؟ لأنه ما استعد قبل رمضان، ما تجهز قبل رمضان، ما حاول قبل رمضان أن يتوقف عن هذه الذنوب وأن يمتنع عن هذه الذنوب وأن يجري لها علاجات، لأجل أن إذا دخل رمضان دخل عليه تائبا راجعا. ولذا عباد الله لابد أول خطوة تكون قبل رمضان أن نقبل على هذا الشهر بتوبة صادقة من الآن، كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فليسارع الواحد منا ولا يؤجل التوبة. وأما الخطوة الثانية على طريق الاستعداد لرمضان كما أشرنا، فهي تعويد الجوارح على الاستقامة لا سيما اللسان. إن رمضان عباد الله هو شهر الصيام، لكن الصيام ليس هو الامتناع عن الأكل والشرب فحسب. إن كثيرا من الناس يظن أن الصيام هو أن تمتنع عن الأكل والشرب بالتعريف الفقهي من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم هذا في ظاهره يجزئك كصيام، أما أجر الصيام فالله عليم بذلك بحسب حالك في أثناء هذا الصيام. وحقيقة الصيام ليست الامتناع عن الأكل والشرب، إنما حقيقة الصيام بلوغ التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وختمت الآيات كذلك في نهايتها لعلهم يتقون. فالغرض من الصيام حصول التقوى، أن يخرج الإنسان من رمضان وقد انصلح إيمانه وبلغ درجة عظيمة من الدين والتقوى. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. الصيام الحقيقي هو صيام القلوب والألسنة عما يغضب الله عز وجل. إن صيام الطعام والشراب يحسنه ربما الكثير من الناس، أما صيام القلوب والألسنة فهذا ربما لا يحسنه إلا القليل، فكن من هذا القليل. ولذا إياك أن تصوم عن الطعام والشراب وتكون النهار مرهقا بطوله في العطش والجوع، ثم بعد ذلك في نهاية اليوم لا أجر لك عند الله، جائع عطشان طوال النهار لكن لا أجر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ولذا احذر أن تفسد صومك بالذنوب والمعاصي التي تخرجه عن أصله وما شرع له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. روح جوع، روح اعطش، مفيش أجر والعياذ بالله. من لم يدع قول الزور والعمل به، أفلام والمسلسلات والأغاني وكذا ونحو ذلك، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لا، أنت جعان، أنت المرهق فقط من الجوع والعطش، أما الأجر فقد ذهب ولا أجر لك. ولذا لا بد عباد الله من تعويد هذه الجوارح: السمع، البصر، اللسان، الأذن، كل هذه الجوارح لا بد أن تعود من الآن، بل قبل الآن في الحقيقة، أن تعود على خلق الصوم والصائمين، وأن يكون لها ذلك خلقا بعد ذلك بإذن الله تعالى. وأشد هذه الجوارح التي ينبغي أن نهتم بها جميعا قبل دخول رمضان جارحة اللسان، الذي هو أصغر أعضاء الإنسان وأصغر جوارحه وأخفها وأقلها وزنا، لكنه أعظمها عملا، إما بالخير وإما بالشر. فاللسان إما يرفعك في أعلى الدرجات، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها عند الله ما تبلغ في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كلمة واحدة لكنها أخذتك إلى أعلى الجنان عند الله عز وجل. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله والعياذ بالله، كهؤلاء الذين يتلفظون بالألفاظ الفاحشة والقبيحة فضلا عن سب الدين ونحو ذلك والعياذ بالله. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري ما بلغت به، يهوي بها في النار 70 خريفا والعياذ بالله. اللسان عباد الله هو الذي به يرفع الإنسان أو يخفض. قال الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن على ما نقول؟ فعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر وقال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا اللسان هو الذي به يرفع الإنسان أو يهوى به في النار والعياذ بالله. والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك أنت من الآن لابد أن تدرب لسانك على أن يطهر، وكلنا أصحاب ذنوب في لساننا، لا سيما فاكهة المجالس الغيبة التي لا تخلو من مجلس. درب نفسك من الآن أن تقلع عن ذلك، أن تتوقف عن ذلك، طهر لسانك من الآن، فإن ذلك سيعينك على صيام على نحو ما تريد وتبتغي في شهر رمضان. كان السلف رضي الله عنهم يخافون من لسانهم في سائر العام وليس قبل رمضان فقط، حتى تؤثر عنهم الأقوال التي يقف الواحد منا معها متحسرا على نفسه. هذا أبو بكر الصديق، صديق الأمة، يراه أحد الصحابة وهو آخذ بلسانه ويقول بعدها: أنت الذي أوردتني الموارد. أبو بكر يقول للسانه: أنت الذي أوردتني الموارد. ماذا نقول نحن عباد الله لألسنتنا؟ عبد الله بن مسعود، ترجمان القرآن الذي ما نزلت آية إلا هو يعلمها ويعلم تفسيرها، يقول رضي الله عنه عن لسانه القرآني، يقول وهو يخاف من لسانه، يقول: والله ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. لسان عبد الله بن مسعود يتسجن، ما لسانتنا احنا تروح فين؟ وطاووس عالم الأمة والتابعي الجليل يقول عن نفسه وعن لسانه، يقول: لساني سبع، إن أطلقته أكلني، لساني سبع إن أطلقته أكلني، أي أهلكني. ولذلك عاش هؤلاء وهم يخافون من الكلمة رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك كان ابن عباس يقول: إن الملك لا يكتب حتى الأنين، وقيل طاووس، يعني يخافون حتى من الأنين الذي يخرج وهم مرضى، يخافون منه. ولذلك عود لسانك وأدب لسانك من الآن، فإن لسانك سلطان جوارحك، أي هو المتسلط على كل الجوارح، كل جوارحك تبع للسانك. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له: اتق الله فينا، فإنا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لذلك اللسان هو ميزان الإنسان. والعامة يقولون في المثال الشعبي، يقولون: لسانك حصانك، إن صنته صانك، وإن هنته أهانك. فلنحفظ جوارحنا لا سيما اللسان قبل دخول رمضان، لكي يكون ذلك إعانة لنا على حسن الصيام. فأما الخطوة الثالثة في عجالة بإذن الله تعالى، وهي كما أشرنا تعويد البدن على القيام. لابد من تعويد الأبدان من الآن على القيام عباد الله، تتدرب من الآن على القيام قبل رمضان. فرمضان هو شهر القيام، هو شهر التراويح، هو شهر التهجد، هو شهر السهر لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: إذا قام الرجل مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فرمضان هو شهر القيام الذي به تكون المغفرة للذنوب، فلا بد أن ندخل على رمضان وقد تعودنا القيام، وإلا كثير من الناس لا يتأهبون للقيام قبل رمضان. إذا دخل رمضان صلوا القيام أياما أو بعض الليالي ثم انقطعوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما سبب ذلك عباد الله؟ لأنهم لم يتعودوا. نعم، أكثر الناس لم يتعود على القيام طوال العام، لكن نقول على الأقل قم لله عز وجل بركعتين أو نحو ذلك كل ليلة في شعبان في هذه الأيام لتتدرب على رمضان، وارفع درجة هذا كلما اقتربت من رمضان، أي صل الليلة ركعتين وبعدها بليلتين 4 ركعات وبعدها بأسبوع 6 ركعات ونحو ذلك. تدرب على ذلك قبل دخول رمضان حتى إذا دخل رمضان لم يكن القيام غريبا عليك، فلا تنقطع كما ينقطع المنقطعون. ولذلك عباد الله، إن من الفوائد العظيمة التي يخرج منها الصادقون في رمضان أنهم يخرجون وقد تعودوا على القيام، فتراهم يواظبون عليه بعد رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام وفي رمضان. أيها المسلمون، شعبان كما يقولون شهر الزرع، ورمضان شهر الحصد. ازرع في هذه الأيام ولا تتأخر ولا تؤجل، واجعل شعارك في هذه الأيام: وعجلت ربي إليك لترضى. إن كنت تريد الفوز برمضان فهناك كذلك خطوات أخرى سيأتي الحديث عليها إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.